بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. وصلنا في مختصر الأخضري إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أجال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص من ثوابه ولا تبطل صلاته. وقد سبق لنا الكلام عن مسألة الخشوع وأدب المصلي وهو واقف بين يدي ربه، وذلك عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الضحك في الصلاة وأنه مبطل مطلقا على المشهور، سواء كان عامدا أو غلبه الضحك أو كان ساهيا. ثم استطرد المصنف في ذلك الموطن وأعطانا موعظة بليغة، وهذا من بركات هذا المختصر المبارك الذي جمع بين الأحكام الفقهية والمواعظ بين الحين والحين أو في مواضع قليلة من مختصره. وهذا قليل في المختصرات والمتون الفقهية في الحقيقة، وإلا ما كان من صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وهذه يعني طريقة مباركة وطريقة نافعة تجمع بين الحكم الفقهي وبين التذكير والأدب والسلوك. وقد قال في ذلك الموطن يعني واصفا صلاة الخاشعين، يعني ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام إلى الصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله وترك الدنيا وما فيها، إلى آخر كلامه. هنا عاد إلى موضوع التفكر في أمور الدنيا، وقد سبق ذكر ماذا يعني هذا الحكم أو هذه المسألة من مختصر خليل عندما قال أو تفكر بدنيوي، يعني أنه مكروه ولا يبطل الصلاة، بل قد يكون مشروعا أحيانا كما ذكرنا يعني الحديث والأثر في ذلك. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم ثم قام مسرعا بعد السلام مباشرة، فحتى عجبوا من سرعته، ولما رجع وسألوه قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يعني تذكر ذلك وهو في الصلاة، لأنه يعني قام مسرعا بعد السلام مباشرة. وهذا أمر يعني هو في الحقيقة ليس دنيويا، هذا أمر أخروي. وكذلك أثر عمر رضي الله عنه عندما قال، وهذا ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. تجهيز الجيش في حقيقة الأمر هو من أمور الآخرة، ولكن يعني أحيانا تلتبس أمور الدنيا بأمور الآخرة. لكن إذا كان الأمر دنيويا، إنسان فكر في ماله أو في تجارته، فكر يعني بدون أن يؤثر ذلك على حضور قلبه في عدد الصلوات والإتيان بالأركان ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة وإن كان ذلك مكروها. ولهذا قال هنا: ومن أجال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص من ثوابه ولا تبطل صلاته. وليس عليه سجود ما دام أن هذا التفكر في أمور الدنيا لم يؤثر على الإتيان بالأركان من حيث الزيادة أو النقص أو الشك. وكذلك في السنن على التفصيل الذي سبق لنا مرارا فيما يتعلق ب يعني مشروعية السجود القبلي أو البعدي والتفصيل في ذلك. ومن أجال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص من ثوابه ولا تبطل صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن دفع ماشيا بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. ذكر في هذه الجملة ثلاث مسائل: الأولى دفع المار بين يدي المصلي، هذه حركة خارجة عن حركات الصلاة، يعني ما أثرها على الصلاة؟ لا شيء على من فعلها. يعني عندما نقول لا شيء كما مر بنا مرارا، يعني لا إثم ولا إعادة، سواء كانت هذه الإعادة وجوبا أبدا أو كانت استحبابا في الوقت، لا إعادة مطلقا، لا مستحبة ولا واجبة، ولا إعادة ولا إثم، لأن أحيانا يكون الإنسان آثما ببعض الأشياء في الصلاة دون أن يترتب على ذلك بطلان أو إعادة، كمن صلى بذهب أو حرير كما سبق معنا من قبل. فعندما نقول لا شيء عليه يعني لا إعادة عليه، لا إعادة وجوبا ولا إعادة استحبابا، ولا إثم كذلك، ولا سجود، ولا سجود سهو، هذا معنى لا شيء عليه التي تكررت معنا كثيرا. لماذا؟ لأن دفع الماشي أو دفع لأن دفع الماشي أو دفع المار بين يدي المصلي أمر مستحب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والذي رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الشيخان أيضا البخاري ومسلم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، يعني وليدرأه يعني وليدفعه على قدر ما يستطيع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إن أصر المار على المرور قال هنا فليقاتله، والمقصود فليدافعه، ليس معنى هذا أنه يجوز له أن يقتله كما فهم ذلك بعض أهل الظاهر، لا، يعني هو معصوم الدم، ولكن هذا المقصود أنه يدافعه ويقاومه بحيث يمنعه من المرور. فهذه الحركة دفع المار هذا يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني كان من المفهوم ومن المنطقي أنها لا تبطل الصلاة. كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يبطل الصلاة أو ينقصها؟ طبعا قيد ذلك أهل العلم بأن لا يكثر ذلك، يعني ليس معنى أنه يدافعه يبالغ في الحركة حتى مثلا يستدبر القبلة أو يعني يمشي مشيا كثيرا أو نحو ذلك، هذا مبطل للصلاة، لأن الحركة تصبح كثيرة. وأما قوله فإنما هو شيطان، يعني إن الذي دفعه إلى ذلك هو الشيطان، يعني وليس معنى ذلك أن الرجل نفسه المار، ليس معنى ذلك أن المار نفسه شيطان. وهذا التأويل يعني له قرينة تدل عليه، وهو الرواية الأخرى في هذا الحديث: فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، يعني القرين قرينه من الشياطين من الجن، هو الذي دفعه على أن يصر على المرور بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم. وقد سبق ذكر السترة بين يدي المصلي وحكمها، سبقت معنا في سنن الصلاة أو في مستحباتها، لأنه يعني هناك خلاف في المذهب يعني في حكم السترة، القولان القويان في المذهب هي أنها إما أن تكون سنة هذا قول، والقول الآخر أنها مستحبة، والمعتمد هو الاستحباب كما ذكر الشيخ الدردير في شرح خليل، ذكر أن المعتمد هو الندب، وقيل إنها سنة، وقال ابن عبد السلام من علمائنا إنها واجبة لأنها يعني تمنع الإثم، يعني تمنع الإثم عن المار وعن المصلي على التفصيل الذي سبق ذكره في عند كلامنا عن السترة وأحكامها. ومنع الإثم يعني هذا منزع وتعليل ابن عبد السلام في قوله بالوجوب، أن ما يمنع الإثم واجب، ولكن يعني هذا رد عليه باقي العلماء بأن لو كانت واجبة لكانت يعني مأمورا بها مطلقا في كل الأحوال، والأمر ليس كذلك. المهم أن المعتمد أن السترة مندوبة خلافا لمن قال بوجوبها أو قال بسنيتها، وإن كان القول بالسنية أيضا قولا قويا. هذا ما يتعلق بدفع المار. الخلاصة أن من دفع مارا بين يديه ومنعه من المرور بحركة لم تصل إلى أن تكون حركة كثيرة، فإنه لا شيء عليه، لا سجود ولا إعادة ولا إثم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في عبارته ومن دفع ماشيا بين يديه أو سجد على شق جبهته. الجبهة تطلق في باب الوضوء عند قولنا يعني من في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه إنها من أعلى الجبهة، وتطلق أو تذكر في باب السجود كما هو هنا، كما هو الحال هنا، والإطلاقان مختلفان. الجبهة في الوضوء هي يعني واسعة، يعني هي أعلى الوجه، ويدخل فيها ما فوق الحاجبين إلى الصدغين كما هو معروف. وأما في باب السجود فهي أقل وأضيق من الجبهة في باب الوضوء، والمقصود بها هو الجزء المستدير الذي في وسط الجبين وبين الحاجبين، فوق الحاجبين وبينهما. فليس المقصود هنا يعني أن الإنسان إذا سجد على طرف وجهه فوق الحاجب مثلا فإن صلاته صحيحة، لا، فلا نفسر الجبهة هنا بما نفسر به الجبهة في باب الوضوء، لكن إذا افترضنا أن هناك دائرة أو جزءا مستديرا في وسط الجبين فوق الحاجبين وبينهما وتحت مقدم الناصية وتحت ناصية الشعر، فإذا سجد على جنب هذا الجزء المستدير في وسط الوجه وأعلى الوجه فإنه يكون قد ترك مستحبا، وترك المستحب لا شيء فيه. أما إذا سجد على حاجبه مثلا أو على أعلى صدغه فإن هذا ليس بسجود، فإن صلاته تكون باطلة. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة السجود على العمامة. هنا قال ومن قال أو سجد، ومن دفع ماشيا بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. السجود على العمامة أو على كور العمامة. كور العمامة هو اللفات التي لفات العمامة على الرأس. فإذا سجد الإنسان على عمامته، كانت العمامة بين جبهته وبين الأرض أو بين الشيء المفروش على الأرض من بساط أو حصير أو نحو ذلك، فهذا إما أن يكون قد سجد على جزء كثير من الإمامة، جزء سميك يقدر بثلاث لفات، والمقصود باللفات هنا مش اللفة الغليظة، يعني اللفة الغليظة التي تجعل رأسه مرتفعا على الأرض يعني مثل أصحاب العمائم الكبيرة، لا، المقصود الطية يعني الخفيفة، يعني إذا كانت الطية خفيفة فالطية والطيتان، لا، السجود على الطية والطيتين لا يضر، وإن كان ذلك مكروها، لأن يعني ذكر علماؤنا، لأن علماءنا ذكروا في المكروهات السجود على كول العمامة، كما ذكر خليل وهو يعدد المكروهات قال: وسجود على كول عمامته. والكراهة هنا إذا كان قدر اللفة، الطاقة والطاقتين من العمامة، لكن إذا كانت يعني أكثر من ذلك فإنها يعني يستحب منها الإعادة في الوقت. إذا سجد على ثلاث لفات، ثلاث طاقات من طاقات العمامة الخفيفة، فإنه يستحب له أن يعيد صلاته ما دام الوقت باقيا، يعيد في الوقت إذا سجد على ثلاث طيات خفيفات أو أكثر. لكن إذا كانت العصابة كبيرة وغليظة وضخمة بحيث يكون الرأس مرتفعا عن الأرض، فهذا مبطل للصلاة، لأن هذا يمنع اتصال الجبهة بالأرض أو بما فرش عليها. وإذا سأل سائل: ما الفارق بين الطيتين والثلاث، وما هو الدليل على التفريق بين الطيتين والثلاث؟ فيكون الجواب أن الثلاثة هي أقل مراتب الجمع في أحد القولين المرويين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. أقل مراتب الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة؟ هناك قولان للعلماء وهما مرويان عن الإمام مالك، روى أصحابه عنه أن أقل الجمع ثلاثة. وعلى هذا فإن الطيتين تكونان من القليل، والثلاثة تكون من الكثير. وهناك رواية عن الإمام مالك ليس في مسألة العمامة، لكن في مسألة أقل الجمع، أن الاثنين أقل معنى الجمع، لما ورد أن الاثنين، لما ورد في الحديث: الاثنان فما فوقهما جماعة. وبوب البخاري بهذا التبويب، قال: باب الاثنان فما فوقهما جماعة. وإذا صلى يعني رجلان صلاة، مثلا صليا صلاة، فإنها تأخذ حكم صلاة الجماعة من حيث الفضل، من حيث يعني الأجر، ومن حيث باقي الأحكام، هناك إمام ومأموم. وعلى هذا القول مشى صاحب المراقي في متنه، في نظمه، فقال: أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في قول الإمام الحميري. الإمام الحميري هو الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه يرجع نسبه إلى قبيلة حمير من اليمن. أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري. وهناك رواية أخرى عن الإمام مالك أن أقل الجمع ثلاثة، وعليه كثير من اللغويين كما هو معروف، حيث يقسمون يعني الأشياء من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. هذا ضابط يعني بين القليل والكثير. نعم، فهذه الأمور الثلاثة يعني لا شيء فيها، كما قلنا: دفع المار بين يدي المصلي، والسجود على شق الجبهة، وعرفنا معنى الجبهة في مسألة السجود أنها تخالف معنى الجبهة في غسل الوجه في الوضوء، والسجود على طيات العمامة. بقي أمر لا بد من التنبيه عليه في السجود على طيات العمامة، هو أنه لا يعني لا يجوز ولا يصح أن تكون الإمامة يعني منفوش منتفشة أو يعني لينة بحيث لا تستقر الجبهة عليها، لأننا ذكرنا في فرض السجود أنه لابد أن يكون السجود على الأرض أو على شيء فوق الأرض يكون بحيث تستقر عليه الجبهة، فلا يجوز السجود على مثلا فرش الذي نسميه نحن الآن مندار مثلا أو فراش الإسفنج، هذا الذي إذا سجد عليه الإنسان لا تستقر جبهته على الأرض، هذا السجود باطل والصلاة باطلة، لابد من الانتباه لذلك عندما تصلي. يعني بعض الناس يصلي على فرش، احنا نقول فراش قوم مثلا، مثل الذي يتدرب عليه بعض الرياضيين في ألعاب القوة ونحوها، هذا لا يجوز، لا تصح الصلاة عليه، لابد من أن ينتبه المسلم لذلك. ولهذا يعني فرش بعض المساجد بأشياء مثل هذه، هذا يؤدي إلى بطلان صلاة الناس، لابد من التنبيه على ذلك. تصح الصلاة على مثل هذا الفرش في حالة واحدة، إذا يعني ضغط الإنسان بجبهته على هذا الفرش المنتفش أو المنتفخ حتى يندك وينضغط بعضه إلى بعض بحيث تستقر الجبهة. ولهذا لابد أن ينتبه الإنسان إذا صلى في بيته أو في المسجد أو في أي مكان، لا يصلي على شيء يعني مثل القطن أو مثل الإسفنج أو مثل هذه الأشياء التي تبقي الجبهة غير مستقرة على الأرض أو ما فرش عليها. وبهذا نكون انتهينا من هذه المسائل الثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة. ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة. القيء معروف الترجيع، يعني لا مؤاخذة احنا نقوله بلهجتنا نقوله الجداف، يعني هو ما يخرجه الإنسان من طعام أو شراب من معدته بسبب مرض أو تغير مزاج أو يعني نحو ذلك. هذا القيء. القلس هو يعني شبيه القيء وقرينه ونظيره، ولكنه يكون قليلا، إما أنه يكون قليلا أو يكون يعني بحيث يملأ الفم أو أقل، لا يكون أكثر من ذلك، وفي الغالب يطلق على ما يرجع من طعام أو شراب عقب الأكل مباشرة، مثل الذي يخرج مع التجشؤ اللي هي احنا نقول التقريعة، يعني إذا تجشأ الإنسان فخرج ماء أو طعام جديد من معدته أو من جوفه، فهذا يسمى قلسا ولا يكون كثيرا. وقد مر معنا في النجاسات أن القيء يعني إذا تغير عن حال الطعام فهو نجس، القيء إذا تغير عن حال الطعام فهو نجس وإن لم يشابه أوصاف العذرة. العذرة هي فضلات الإنسان. يعني القيء له ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه يكون على حالة الطعام، كمن أكل شيئا ثم يعني قذفه مباشرة مثلا، فتكون أوصافه مثل أوصاف الطعام، هذا طاهر عند يعني العلماء، علمائنا وغيرهم، يعني على الأقل جمهور العلماء. الحالة الثانية أن يكون القيء قد تعفن وصار مثل العذرة، مثل رائحته أو أوصافه مثل فضلات الإنسان، فهذا نجس عند عامة علمائنا. الحالة الثالثة هي حالة وسطى، تغير عن حال الطعام بحموضة مثلا ولكنه لم يشابه أوصاف العذرة، لم يصبح مثل فضلات الإنسان في أوصافه وفي رائحته، هذا المشهور أنه نجس أيضا، وقال قلة من علمائنا إنه طاهر. لما كان القلس يعني أمره أخف من القيء. قال يعني محققون من علمائنا المالكية ورجحوا أن القلس لا يكون نجسا إلا إذا شابه أوصاف العذرة، يعني إذا تغير عن حال الطعام بحموضة مثلا ولم يصل هذا التغير إلى أن يشابه في أوصافه فضلات الإنسان فإنه لا يكون نجسا كحال القيء. القيء أمره أشد، هذا فرق عند بعض محققي المذهب بين القيء والقلس من حيث الطهارة والنجاسة، لأن معرفة الطهارة والنجاسة في القلس والقيء تهمنا في مسألة بطلان الصلاة من عدمها. الآن نأتي للقيء والقلس من حيث أثرهما على صحة الصلاة أو بطلانها. الآن عرفنا متى يكون كل منهما طاهرا ومتى يكون نجسا، وأول شرط من شروط صحة الصلاة لمن غلبه القيء أو القلس أن يكون كل منهما طاهرا. إذا تقيا الإنسان أو خرج منه قلس نجس بطلت الصلاة لأنه طرأت عليه النجاسة. هذا يدخل في عموم قول خليل مثلا وسقوطها في صلاة مبطل، يعني هذه مثل أن تسقط نجاسة على جسمك وتستقر عليه أو على ثيابك، كان تكون نجاسة رطبة مثلا التصقت ببدنك أو بثوبك بطلت صلاتك. فكذلك القيء هذا نفس يعني الحكم نفسه، القيء أو القلس إذا كان نجسا أبطل الصلاة، فلا بد أن يكون حتى لا يؤثر على صحة صلاتك لا بد أن يكون هذا القيء أو القلس طاهرا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون القيء أو القلس يسيرا، يعني القلس يعني هو في أصله يسير في الحقيقة ليس كثيرا، والقيء لابد أن يكون يسيرا، إذن لابد أن يكون كل منهما طاهرا وأن يكون يسيرا، وأن لا يبتلع. الشرط الثالث أن لا يبتلع منه شيئا، لأنه إذا ابتلع منه شيئا كان آكلا أو شاربا في الصلاة، والأكل والشرب في الصلاة مبطل. طبعا هذا في غلبة، في حال الغلبة، يعني غلبه القيء أو القلس، ذرعه القيء أو الغلس يعني. أما إذا تعمد أن يقيء أو يخرج قلسا في الصلاة فإن هذا يبطل صلاته ولو كان القيء أو القلس يسيرا، لأن التعمد هنا يعني مفسد لصلاته. لكن الكلام هنا كما جاء في المتن ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة، في حال الغلبة. الشروط الثلاثة في حال غلبة القيء والقلس أن يكون كل منهما يسيرا وأن يكون طاهرا وأن لا يزدرد منه شيئا، يعني أن لا يبتلع منه شيئا لأنه يكون في حكم الآكل أو الشارب. إذا تعمد أن يبتلع القيء أو القلس بطلت صلاته ولو كان يسيرا، وإن ابتلعه ساهيا أنه في الصلاة هذا يأخذ حكم السهو، السهو في الأفعال التي ليست من جنس الصلاة فيسجد له بعد السلام. إن ابتلع شيئا من القيء أو القلس الطاهر اليسير سهوا سجد له بعد الصلاة، وإن كان عمدا بطلت الصلاة. وإن كان غلبة يعني دخل شيء من القيء أو القلس إلى جوفه أو إلى حلقه غلبه ولم يتعمد ذلك ولم يكن سهوا، هل تبطل صلاته أو تصح؟ فيه قولان مستويان عند علمائنا، والأحوط للإنسان إذا حصل له ذلك أن يعيد صلاته، فإن أخذ بالقول الآخر واعتبر صلاته صحيحة إن شاء الله لا يكون عليه شيء، لأن القولين مستويان ليس فيهما راجح ومرجوح. وإذا قلنا بصحة صلاة من ابتلع شيئا من القيء أو القلس الطاهر اليسير غلبة